نحيبك هز وجداني، أنينك هد أركاني وأرقني وأبكاني. أيا أركان لا تبكي، نحيبك هز وجداني. أنينك هد أركاني وأرقني وأبكاني. أيا أركان لا تبكي، نحيبك هز وجداني. أخي البوذي في حنق شواب النار صبياني، وحرق مسجدي بطرا وما أزق طهر قرآني. أخي البوذي في حنق شواب النار صبياني، وحرق مسجدي بطرا وما أزق طهر قرآني. وأنت تعيش في دعة ترى في عيشك الهاني، وما أسرجت لي خيلا أما تشجيك أشجاني. وأنت تعيش في دعة ترى في عيشك الهاني، وما أسرجت لي خيلا أما تشجيك أشجاني. ثياب الكفر كم قتلت وسل إن شئت أحزاني، تجيبك ما لهم عدد مضوا من دون أكفاني. ذئاب الكفر كم قتلت وسل إن شئت أحزاني، تجيبك ما لهم عدد مضوا من دون أكفاني. وأسفا هدى النسع عرضها الجاني، وبالأغلال كبلها بلا رفق وتحنان. وأخت الدين وأسفا هدى النسع عرضها الجاني، وبالأغلال كبلها بلا رفق وتحناني. ألسنا منكم عجبا وأهلي أهل إيماني، بني الإسلام معذرة خذلتم جرحي القاني. ألسنا منكم عجبا وأهلي أهل إيماني، بني الإسلام معذرة خذلتم جرحي يلقاني. ما سائلكم لماذا الصمت إخواني، أجيبونا نناشدكم أغيثوا أرض أركاني. باب ما تسائلكم لماذا الصمت إخواني، أجيبونا نناشدكم أغيثوا أرض أركاني.